أحسن الله إليكم، يذكر أنه ملتزم ومصاب بشرب السجائر ولا يستطيع تركها، يقول أحاول تركها ولكن لا أستطيع حيث يصيبني صداع شديد، لا أعرف أن أتكلم مع الآخرين من شدة التعب والكسل الشديد عن الأعمال، ولا أستطيع ممارسة أي عمل بغير شرب السجائر، هل علي إثم في ذلك؟ الجواب: الواجب عليك أن تتركها، ويمكن أن تتركها على سبيل التدريج بحيث أنك تقلل من النسبة في كل شربة، تقللها عما قبلها وهكذا، بحيث تقللها يعني تتدرج، فتبدأ بالأخف عليك. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تشرب في اليوم 10 حبات، بإمكانك أنك تقتصر في اليوم الأول على 9، وفي اليوم الثاني على 8، وفي اليوم الثالث على 7، وهكذا حتى تتركه. والمقصود أنه لا يجوز لك شربه، وبالله التوفيق.